صديق البرنامج يقول: إذا نسي المصلي التشهد الأول ثم تذكر بعدما بدأ بالفاتحة فماذا يفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. إذا نسي الإنسان التشهد الأول فهو لا يخلو من حالة من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون قد شرع في القيام ولم يستكمله، وفي هذه الحالة يتعين عليه الرجوع. والحالة الثانية أن يكون استقر القيام ولم يشرع في الفاتحة، فله أن يرجع وله أن لا يرجع، وعدم الرجوع أولى. والحالة الثالثة وهي التي سأل عنها السائل، إذا شرع في الفاتحة بعد استكماله للقيام فإنه يتعين عليه المضي ولا يجوز له الرجوع، ويسجد للسهو في الحالات الثلاث عند نهاية التشهد الأخير، ويحسن أن يكون بعد السلام. نعم، أحسن الله إليكم. معنا أول المتصلين في هذه الحلقة، عبد الله من تبوك، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة. سؤالي: هل الأكثر من الاستغفار سبب لإجابة الدعاء؟ لا شك أن كثرة الاستغفار له أثر كبير. الله عز وجل يقول على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. حسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعين محب العلم في تويتر، أيضا بعث بسؤال ثاني يقول: هل يجوز للمرأة أن تؤجر الذهب الذي لديها؟ ولعله يقصد هل يسقط هذا الزكاة في هذا الذهب؟ لا مانع أن تؤجر المرأة ذهبها، وإذا كان معدا للأجار أو معدا لللبس أو للإعارة فلا زكاة فيه، على أصح الأقوال. وإن كان هناك من العلماء من يرى وجوب الزكاة في الحلي المستعمل وغير المستعمل. نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا من الأسئلة هنا هديل تقول، تسأل عن تركيب الأظافر الإكليريك لمن لديها عذر شرعي، هل تعتبر من الوصل؟ وتقول: أنا عندي صالون نسائي، هل إذا أضفت خدمة تركيب الأظافر هل علي إثم؟ تجنب تركيب الأظافر هو الأحوط، لأن جمعا من العلماء يرون أنه صورة من صور الوصل، فتجنبه أحوط، إن كان هناك من العلماء من يرخص فيه. نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا من الأسئلة هذا ليس يقول: عندي تطبيق لتوقع نتائج المباريات، التطبيق مجاني والمستخدمين لا يدفعون شيء، المتسابقون يتوقعون النتيجة وكل متسابق يأخذ نقاط حسب توقعه، وأعلى متسابق في الأسبوع يحصل على جائزة من إدارة التطبيق. يقول: أستفيد من التطبيق بنشر إعلانات غير مخالفة للشرع، فهل هذا يجوز؟ لا يظهر أن في ذلك بأس، ما دام أن الأمر ليس فيه غنم ولا غرم محقق، أيضا الذي يظهر أنه لا بأس به. جزاكم الله خيرا. معنا أم فهد من الزلفي، تفضل أم فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. كيف الحال يا شيخ؟ خير بفضل الله. والله يا شيخ أنا معي مشكلة، معي ولدي عمره 45 سنة ولا يداني لي كلمة ولا يديني ولا شيء، ونفسيته دايم تعبانة، وعندي أطفال له أبرد بياهم، لا قلت له شيء أو نصحت شيء نافذ يقطعني، ولي سنتين بناتين بعد قاطعين، دعلهم بالهداية، دعلوا بالهداية يا شيخ، الله يطول عمرك يجزاك الجنة. نسأل الله أن يهديهم جميعا وأن يجمع بينك وبينهم ويرقق قلوبهم لك. ولا شك أن مثل هذه الأمور هي ضرب من أضرب العقوق، ولا يجوز للإنسان أن يعق والديه لأي سبب كان من الأسباب، لكن ما دام أنك تذكرين أنه ربما لديه جانب نفسي فلعله شيء من العذر، والإنسان عليه أن يجاهد نفسه في بر والديه، وعلى الوالد أيضا والوالدة أن يغضوا النظر عن بعض التقصير وأن يصفحوا ما استطاعوا إلى ذلك السبيل، وأن يكونوا عونا لأولادهم على برهم. وجه نصيحة له الله يعظم أجرك ويرحم والديك. نسأل الله له ولغيره الهداية، وعليه وعلى غيره ممن هم على شاكلته أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن العقوق من أكبر الكبائر. نبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق. سؤالك الثاني فهد. سؤالي الثاني طويل العمر، ما وهو ترى ذا ما يحافظ على الصلاة بعد الولد ذا، أنا ما أدري وش أسوي فيه. الله يهديه ويحرصي على تشجيعه وحثه وتخويفه بالله عز وجل. الله كريم، الله يجزاك خير يا شيخ، مشكور ومضغط. حياك. شكرا لكم علي فضيلة الشيخ، وشكرا أيضا لأم فهد من الزلفي ولكل المستمعين والمستمعات. أيضا نعود إلى من أرسل في تويتر الحر، يقول شخص اشترى بيتا جديدا وتفاجأ بأن بعض دورات المياه في اتجاه القبلة، فماذا عليه؟ الأصل أن يراعى عند التخطيط توجيه دورات المياه إلى غير جهة القبلة، لا استقبالا ولا استدوارا، لكن إذا حصل ذلك عن طريق السهو أو لم يتيسر عند القيام بتخطيط المنزل أن توجه إلى غير القبلة، فيرجى أن ذلك عذر للإنسان، وإن تيسر له أن ينحرف عند قضائه للحاجة فحسن. وقد ذكر الصحابي الجليل أبو أيوب قال قدمنا الشام فوجدنا محاضيرا بنيت للكعبة، قال وجدنا مراحيض بنيت للكعبة يعني إلى جهتها، فكنا ننحرف ونستغفر الله. أحسن الله إليكم. معنا محمود من الدمام، تفضل يا محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية يا شيخ. وإياك شيخ، الله يبارك لك. عندي سؤال، من 10 سنوات كنت في إحدى الدول العربية، واحد من سكان الدول دي اداني مبلغ من المال أوزعه في بلدي، تمام، ولظروف ما يعني ما وزعتش المبلغ فترة عليك أن تتق الله وأن تتوب وأن تقوم بتوزيع ذلك المبلغ كما طلب منك صاحبه. هو أنا ما وزعتوش لظروف ما، فدلوقتي أنا عايز أوزعه، الكلام ده من 10 سنوات. أيما تتوب واستغفر وقم بتوزيعه، ولا على ذلك أوزعه بقيمته الحالية ولا بقيمة تغييره في الوقت اللي أنا أخذته منه؟ إذا كانت قد تغيرت قيمته فبقيمته لما أخذته منه. يعني هم الذي أفهم من هذا أن قيمته نزلت يعني. على حال أنت توزعه حسب صرفه بعملة بلدك يوم أعطاك ذلك المبلغ. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ونرجو من الإخوة والأخوات المستمعين من أراد أن يشارك أن يكون السؤال واضحا وأن يطرحه مرة واحدة بطريقة صحيحة. أيضا من أسئلة المستمعين في تويتر، يسأل عن معنى سدل اليدين، ويقول هل من السنة سدل اليدين بعد الرفع من الركوع؟ سدل اليدين هو تركهما وعدم وضع اليمنى على اليسرى، فيتركهما الإنسان بجانبه، والعلماء مجتهدون في هذا، فمنهم من يرى السدل ومنهم من يرى جعل اليدين على بعضهما اليمنى على اليسرى، إما على الصدر أو تحت السرة على اختلاف في النصوص الواردة في هذا. هذا فيما قبل الركوع، أما ما بعد الركوع فالأمر فيه أسهل، والأكثرون يرون السدل فيما بعد الركوع. جزاكم الله خيرا. معنا من الرياض أبو بداح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. يا شيخ الله يحفظك، أنا عندي حلال يبعد عن الرياض 136 كيلو، هل يحق علما بأني أروح جمعة خميس وجمعة وسبت، هل يحق لي القصر والجمع أو ما يحق لي؟ أنت في هذه الحالة مسافر، فلا يظهر مانع من أنك تترخص برخص السفر، وبخاصة أن المسافة تزيد على مسافة القصر التي نص عليها جمع من العلماء. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا معنا محمد من الطائف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. بالله يا شيخ، أنا لو صلي في الصلاة أحيانا أنسى دعاء الاستفتاح، وأحيانا بين يعني الركعتين التشهد الأول أقرأ التشهد الأول والثاني نسيان، يجوز يعني لازم أسجد للسهو ولا ما ي... أما بالنسبة لدعاء الاستفتاح فإنه مسنون، ومن ثم لا حاجة إلى سجود السهو. وأما نسيان التشهد الأول فيجبر بسجود السهو، أما نسيان التشهد الثاني فإنه لا يجبر لأنه ركن، والركن لا بد أن يؤتى به. أي شيخ، أنا أقرأ التشهد الأول والثاني، يعني قصدي بين الركعة يعني بين الركعة التشهد الأول أقرأ التشهد الأول والثاني، يعني قصدي أنك تكملين التحيات، الأمر فيه ساعة. أيوه. طيب سؤالي الثاني الله يرحمه والديك، أنا أستخدم السدر، يجوز أن يصل في دورة المياه؟ لا مانع من ذلك، يعني جائز إن شاء الله. نعم إن شاء الله. شكرا الله يعطيك العافية. شكرا لمحمد، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا من أسئلة المستمعين الكرام، هنا عبد العزيز يقول من علامات الساعة كما جاء في الحديث أن يظهر الزنا، يقول هل من ظهور الزنا يعني ما نشاهده في التطبيقات التي انتشرت وما فيها من حسابات ونحو ذلك والبث المباشر من أقاصي الأرض؟ أسأل الله أن يعصم الجميع من الوقوع في المحرمات عموما. ولا شك أن السفور بمختلف أشكاله وصوره وبث المقاطع الإباحية من الأمور المحرمة، ونسأل الله أن يهدي الجميع إلى طريق الرشاد. اللهم أمين. انشغال البعض أحيانا بمثل هذه الأحاديث، أو كيف يتعامل الإنسان مع أحاديث الفتن وأحاديث أشراط الساعة؟ هذه الإنسان يتوقع أسبابها ويحرص على البعد عما نصت عليه، ويسأل الله أن يثبته على الطريق المستقيم. نعم، نسأل الله أن يثبتنا جميعا. شكرا لكم فضيلة الشيخ. وأيضا نعود إلى المتصلين. معنا معتز من الدمام، تفضل يا معتز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. حياك الله شيخ. حياك الله وإياك. أدام الله عليك الصحة والعافية وأخذنا منك وإياك. عندي سؤالين يا شيخ سريعا. السؤال الأول بخصوص الوالد، أنا الوالد كان ما له في السوشيال ميديا وكذا، وسويت حساب على الفيسبوك، ويعني عشان كذا كان الحساب كان معايا الباسورد بتاعه وكذا. فالمهم من وقت للتاني كنت أدخل بفتح الحساب وكذا، فمرة لقيت إنه هو يعني بيكلم حد وكذا، بيكلم واحدة وبيعمل حاجة بالصحيح. فأنا كيف أتعامل مع الموقف بس عشان الوالد ما يتضايقش أو يزعل مني؟ فأنا كيف أتعامل مع الموقف؟ أنت حاول نصحه بطريقة مؤدبة مهذبة، وإذا كانت هذه الوسيلة تعينه على الوقوع في الأمر المحرم حاول بأسلوب مؤدب التخلص منها. تمام. عندي السؤال الثاني شيخ جزاك الله خير. أنا كنت مقيم في مكة في فترة من الفترات، وعملت تأشيرة عمر الوالد والوالدة، وبعدين قم فكانت من ضمن البند الرحلة ان هم في المدينة هينزلوا على المدينة المنورة الاول، وبعدين هيحرموا وبعدين هيجوا على العمره مباشره. فهو الوالد والدته متعبانين يعني. قلت لهم خلاص ما تحرموش يعني, اجتهدت في الامر ومش عارف اذا كان صح ولا خطا. فقلت لهم ما تحرموش, انا كده تعالوا ارتاحوا يومين ثلاثه وبعدين نروح نحرم من قرن المنازل من الطايف. هم جاءوا عن طريقي مروا باي عن طريق مصر, لكن مروا باي ميقات, الغالب انهم يمرون بالجحفه وميقاتهم الجحفه, فالاحوط ان تذبح عن كل واحد منهم في مكه. اي نعم. طيب جزاك الله خير. طيب يا شيخ, اذا قم مره ثانيه, بس هم هيجوا زياره مش جايين على عمره, جايين زياره ومن ضمن الزياره ان هم يعملوا عمره. اذا يعني كان الغرض الزياره, فاذا ارادوا العمره فيخرجون الى التنعيم ويحرمون منه الى الحل عموما يعني. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. ونذكر الإخوة والأخوات بأن هذه الحلقة من سؤال على الهاتف عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية, وضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. أهلا بكم وبأسئلتكم. معنا مروان من الباحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. كيف حالك يا شيخ؟ بخير بفضل الله. الحمد لله. يا شيخ عندي استفسار الله يسعدك. تفضل. كنت أصلي خلف الإمام وجيت متأخر من الصلاة, فصفيت الصف الثاني وخلف الإمام مباشرة في فراغ يخرج منه كبار السن في مقاعد في اليمين وفي اليسار. فكنت أصلي صلاتي, ففي آخر صلاتي خرج رجل السن يعني واحد من رجال السن ووضع قدمه في موضع صلاتي وهو خارج, كان يحاول يعني أن يتجنبني ولكن ضاعت يعني جت قدمه في موضع مسجدي. فهل صلاتي هذه صحيحة يا شيخ ولا صلاتي؟ صلاتك إن شاء الله صحيحة. فالإنسان يحرص دائما على ألا يقطع أو يؤثر على صلاة الآخرين, لكن إذا لم يكن مجال للمرور إلا أن يمر أمامه فيرجى أنه لا يؤثر, وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي إذا أراد أحد أن يمر بين يديه أن يدفعه, يكون دفع بلطف, فإذا أبى قال فقاتله فإنما هو شيطان. هذا يبدو أنه ما استطاع أن يتلافى مروره بين يديك, وأنت تذكر بأنه حاول ولكن لم يتمكن, فنرجو أن يغفر الله لنا وله أن تكون صلاتك صحيحة. نعم جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. من أسئلة المستمعين في تويتر يقول, إذا اشتريت أرض عن طريق البنك واتفقت مع البائع أن يرفع سعرها عند البنك عن المتفق عليه حتى أستطيع دفع مبلغ السعي والرسوم الإدارية ورسوم التقييم, يقول ما حكم ذلك وماذا علي لتصحيح ذلك علما أني في وقتها كنت أجهل الحكم الشرعي؟ هذا أمر غير جائز, لأنه الآن سيأخذ مبلغا ويدفع مقابله زيادة, وهذا أيضا ضرب من أضرب الربا, ثم إن في ذلك مخادعة للبنك وكذب, فعليه أن يتقي الله وأن يستغفر وأن لا يعود إلى مثل ذلك. جزاكم الله خيرا. معنا عبد الرحمن من جدة, تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير شيخنا. حياك الله يسلمك شيخ. أداء العمرة عن شخص لا يستطيع القدوم إلى العمرة من سوريا في ظل الأوضاع يعني والحرب, إذا كان في أمر مؤقت فلا تؤدى عنه العمرة, يبدو أن العمرة عمرة الفرض. أما لو كانت نافلة فالأمر سهل, لكن إذا كانت عمرة الإسلام فإنها لا تؤدى عنه ما دام أنه يؤمل أن يقدر على ذلك مستقبلا. لكن لو كان ميؤوس من قدرته على ذلك مستقبلا فإنه يسوغ أن تؤدى العمرة بالنيابة عنه. جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا من الأسئلة, هذا السائل يقول, رجل نسي أنه أكل الثوم وذهب للمسجد وقرأ في نفسه تجنبا لأذية الناس بالرائحة, فما الحكم؟ ليس عليه بأس ما دام أنه لم يتعمد الذهاب إلى المسجد ورائحة الثوم تصدر من فمه, فيرجى أن يغفر له لأنه معذور بالنسيان. والمغيرة بن شعبة الصحابي الجليل حصل منه شيء من ذلك، حيث كان قد وضع الثوم على مكان يؤلمه من بدنه، فوجاء المسجد وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ذلك، فأخذ يد النبي عليه الصلاة والسلام وجعلها على الموضع فعذره النبي عليه الصلاة والسلام. لكن على الإنسان أن يحرص كل الحرص إذا تناول ما رائحته كريهة مزعجة للمصلين ألا يقرب الصلاة في المسجد، والأصل ألا يتناول هذه الأشياء حتى لا يكون ذلك سببا لامتناعه عن حضور المسجد. نعم، أحسن الله إليكم. كان في سؤاله أنه قرأ في نفسه، يبدو أنه لم يتلفظ أثناء الصلاة بما في الصلاة من أذكار وتلاوة. القراءة لا تصلح، لا بد فيها من النطق، ينطق الإنسان ويسمع نفسه، فإن كان هذا حتى في الفاتحة فعليه أن يعيد صلاته، لأن المرجح أن قراءة الفاتحة متعين حتى على المأموم. نعم، جزاكم الله خيرا. معنا من خميس مشيط، مبارك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بارك الله فيك، أنا لدي سؤال متعلق بالصلاة، وعندي سلمك الله سفر إلى الرياض يوم الجمعة بعد القادمة، والرحلة بتكون الساعة 6:05 إقلاعها، وهي متعارضة نوعا ما مع صلاة المغرب، وأنا أخشى من خروج الوقت، هل يجوز لي أن أجمع بين المغرب والعشاء، أو أصلي المغرب بالطائرة بحسب حالي جالسا وأؤجل العشاء إلى الوصول إلى الرياض؟ إذا كان إمكانك أن تؤجل المغرب قبل الإقلاع فأخر المغرب وأنوي جمعها مع العشاء وأدها بعد وصولك إلى الرياض، لأنك ستصل ووقت العشاء لا يزال باقيا. جزاكم الله خيرا. أيضا معنا أبو طلال من مكة، تفضل يا أبو طلال. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يسعدك شيخ. أنا في سن المراهقة وأنا صغير سرقت مبلغ من المال من الجيران وحلفت قبل كذا، فما حكمها؟ المبلغ الذي أخذته تتعين عليك إعادته لأصحابه إذا كنت تعرفهم، وإن كنت لا تعرفهم فتصدق به وأعده إلى أصحابه بطريقة لا تسبب لك حرجا، المهم أن يصل المبلغ إلى أصحابه. ممكن أن تقول أني سبق أن اقترضت منكم هذا المبلغ، أو اقترضته من قريبكم المتوفى إذا كان قد توفي أو ما أشبه ذلك، لا يلزم أن تقول أني قد أخذته منكم على وجه السرقة. يسأل يقول أنه حلف أنه لم يفعل ذلك، فماذا عليه؟ يتوب ويستغفر، لكن الأهم أن يعيد المبلغ إلى أصحابه. جزاكم الله خيرا. معنا من الطائف فهد، تفضل يا فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية شيخ. والدي مصاب بمرض الزهايمر المبكر، وهو موظف في شركة منذ أكثر من 8 سنوات، ولكن منذ أكثر من سنة أصبح لا يذهب إلى العمل من أجل مرضه، ورئيسه رئيس فرع الشركة في المدينة التي نسكن فيها على علم بمرضه، فأذن له أن لا يذهب، ولكن أحيانا إذا احتاج تعقيبا على بعض المعاملات من الشركة نقوم بها نحن أنا وإخواني، ومتبقي على تقاعد 5 أشهر. السؤال أثابكم الله، هل ما كان يأخذه خلال السنة الماضية حلالا؟ لا بد أن يراجع المسؤول عن الشركة، ليس المدير الفرع، وإنما صاحب الشركة، أو إذا كانت الشركة كبيرة والمساهمين كثر فالمسؤول المفوض منهم، ويعرض عليه هذا الأمر، فإذا أذن وكان ذلك من صلاحيته فلا بأس، وإلا فالأصل أنه لا يستحق هذا المبلغ. شكرا لكم يا فهد، وشكرا لكم فضيلة الشيخ. وأيضا معنا من الرياض محمد، تفضل يا محمد. مساكم الله بالخير. خير ونفع الله بعلمك يا شيخ. حياك الله. العمرة بنية المريض وهو لم يؤديها من قبل، وأيضا الصدقة بنية المريض يا شيخ. يعني لم يسبق له صحيح أن العمرة ويؤديها الآن بنية الشفاء من المرض، هذه أصلا هذه فرض على الشخص وهو يؤدي فرضه، وكونه يلتمس من الله عز وجل أن يشفيه فيرجى إن شاء الله أن تكون هذه وغيرها من الطاعات من أسباب الشفاء. نعم، أيضا صدقة عنه. الصدقة أمرها مطلوب، هي من أسباب الشفاء بإذن الله عز وجل، كما جاء في الحديث أن الصدقة تقي مصارع السوء. جزاكم الله خيرا. معنا أبو سلطان من أبها، تفضل يا أبو سلطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للزكاة يا شيخ، زكاة المال، هل يجوز أن أبي زوجتي بنا خاصة إذا كان علي باقي من مهرها مبلغ؟ لا، ما مهرها تعطيه إياه، هذا دين عليك ولا تعطيها من زكاتك، اللهم إلا إن كان عليها دين وهي غير قادرة على سداده، الدين حال وغير قادرة على سداده، كأن تعطيها من زكاتك ما تسدد به دينها هي. أما أنك أنت تسدد دينها الذي لك لها عليك من الزكاة فهذا لا يصلح. شكرا. أحسن الله إليكم فضيل الشيخ. أيضا معنا من الرياض سعد، تفضل يا سعد. سعد. نعم تفضل الشيخ يسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نفع الله بعلمكم يا شيخ. وإياكم. يا شيخنا عندي سؤال عن الأوقاف، عندنا متوفي وكان له ورث. نعم نعم أكمل يا سعد. نعم نعم، كان له ورث وتوفى، وكان في الورث أنه يوزع على تركته ويوزع على الورثة حسب نصيبهم من الأرض، فلما توفى أحد الأبناء هل يرثون أو أنه راح يقف على الأصل؟ لا، الذي توفي بعد المورث الأول نصيبه له ويأخذه ورثته، يعني ورثة المتوفى الثاني يأخذون نصيبه من تركة المتوفى الأول. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا من أسئلة المستمعين هنا في تويتر، نورة تقول وصلت لمكة وإقامتي فيها 3 أيام أو 4، هل الأفضل الأخذ بالرخصة في قصر الصلاة في الفندق وترك السنن إلا الوتر والضحى، أم إتمامها أفضل لنيل الأجر المعظم والمضاعف في مكة؟ الأفضل لها أن تصلي في المسجد الحرام وأن تصلي مع الإمام ومن ثم تكمل الصلاة، لكن لو لم يتيسر لها وصلت في الفندق فإنها تصلي الصلاة قصرا في وقتها دون جمع، لأن القصر أمر مندوب إليه والجمع مباح عند الحاجة. نعم جزاكم الله خيرا. أيضا هذه إحدى المستمعات تقول عندي حساب في البنك مجمد من سنوات، لا أدري كم عدد تلك السنوات وفيه مبلغ، فكيف أخرج زكاة المال في هذه الحالة، وهل إخراج زكاة المال في أي وقت؟ عليها أن تأخذ كشفا من البنك، والكشف سوف يحدد السنوات ويحدد المقدار في كل سنة، وبناء على كشف الحساب تخرج زكاة كل سنة على حسب مقداره. نعم جزاكم الله خيرا. معنا من الأحساس هيل، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك شيخنا، نريد منكم توضيح أو توجيه أو تذكير بحقوق ولي الأمر وما يخص الحاكم وما يخص الزوج، الحقوق الزوج على زوجته، لأن الآن كثر الخلع، ونسأل الله العافية والسلام وجزاكم الله خير. ولي الأمر له حق كبير على عموم الرعية، فعليهم طاعته في غير معصية الله، وعليهم أن يردوا على من نال منه على نحو مباشر وغير مباشر، وأن يدعوا له في سرهم وعلنهم، وأن يحثوا الناس على الاجتماع على ولي الأمر وطاعته ومحبته والدعوة له. ولا شك أن حق ولي الأمر كبير، وأن صلاحه صلاح للأمة كلها. والإمام أحمد رحمه الله يقول: لو علمت أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لم يصرفها لنفسه ولا لأولاده، وإنما للسلطان، فقدمه على نفسه وعلى أقرب الناس إليه. وأما الزوج مع زوجته فللزوج حقوق على الزوجة، وللزوجة حقوق على زوجها، ولذلك الله عز وجل يقول: ولهن مثل الذي عليهن، ويقول: وعاشروهن بالمعروف. فعلى المرأة أن تؤدي حق زوجها كاملا، وعليه هو أن يؤدي حق المرأة كاملا. ومما يؤسف له بعض الأزواج يريد حقه كاملا ولكنه لا يقيم كبير وزن لأداء حقوق المرأة. جزاكم الله خيرا. معنا من عرعر فهد. حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. جزاكم الله خير يا شيخ. عندي ثلاثة أسئلة أطرحهم عليك. السؤال الأول تقريبا كله يتعلق بالصلاة. السؤال الأول: بعد قضاء الحاجة دائما يعني يبقى قطرات بول تبقى تقريبا لمدة ساعة، تصل ساعة أحيانا برغم التحصل، وليست هذه وسوسة؟ وبعض الحلول لا تنفع، مثلا يعني أن أقضى الحاجة قبل الصلاة بوقت، أو مثلا أصلي في البيت، لأن ممكن أكون إمام مسجد أو أكون أستيقظ، يعني تكون الصلاة موافقة للنوم. فهل هذا يعتبر تلف خفيف يعذر به الإنسان، أم أنه يجب وجوبا يعني يأثم إذا لم يتحفظ مثلا بمنديل ونحو إذا تركه؟ يعني هذا الإنسان هل يجب إزالته ولا لا يستطيع؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأن يتقي النجاسة بمختلف الوسائل، ويمكن أن يقضي حاجته مبكرا، ثم إذا انقطع خروج الخارج بعد نصف ساعة أو أكثر يقوم بالاستنجاء وتطهير ما قد يكون تلوث ويتوضأ، وبذلك يستطيع أن يؤدي الصلاة بوضوء كامل. لكن لو كان لا يستطيع ذلك فإنه يتوضأ بعد دخول الوقت ويتحفظ، ولا يضره ما خرج بعد ذلك، لأنه يعد والحالة هذه ممن حدثه دائم. ويسير هذا البول، هل يجد غسله ولا ما في شيء؟ هو يطهر كغيره إذا أصاب الملابس أو أصاب شيئا من البدن، يعني غير معفو عنه يا شيخ. الذي يظهر الإنسان يبذل ما يستطيع. طيب يا شيخ، السؤال الثاني: الآن يا شيخ عندنا يعني دائما في يكون الإنسان له مثلا بيت في البلد، وله يعني أشبه ما يكون في المنزل يكون بالبر يا شيخ، يعني مثلا يكون واحد عنده يسمونها الكرفان، الغرف المتنقلة هذه، يكون واحد ساكن له بيت والإبل وكل شيء، يعني أكل وشرب ونوم، ويكون بالبر ويكون بالديرة. فهل إذا جاء يعني في إقامة، مثلا أنا مقيم في عرار، إذا جيت عرار ما أجمع ولا أقصر، هل إذا جيت غرفة في هذا اللي في الصحراء هل ما أجمع ولا أقصر؟ هل أنت تطيل المكث في هذه الغرف التي في الصحراء؟ أحيانا يكون أجلس مدة طويلة، أو أحيانا أكون أجلس يعني مثل أنا أكون إذا كانت مدة طويلة فعليك أن تتم، لأنك تعتبر مقيم. وأما إذا كانت دون أربعة أيام وليس مكان استقرار، فالأضر أنك مسافر. هو مكان أنا مستقر فيه شيء إذن، أكمل يعني الشيخ ما تحرك الحضر نفسك مقيم وتخرج من الإشكالات. طيب السؤال الأخير يا شيخ. تفضل. الآن يا شيخ يعني نلاحظ يا شيخ بعض الناس إذا جاء يصلي مثلا السنة لما تسنى تحية المسجد يكون يكبر بجنبي واحد يا شيخ يعني ثواني فقط يعني ثواني ثم يركع. ولاحظت هذه كثير من الناس يعني يعني لدرجة أني أحيانا أول ما يكبر أقرأ فاتحة مجرد أني أصل أول آيتين أجد هذا الشخص راكع. ولاحظت في كثير من الناس سألت غيري قالوا يعني أننا ملاحظين شيء هذا. فنبي وصية شيخ للناس يعني قال يعني يعني يتهاونوا في مثل هذه الأمور في الصلاة خصوصا وجزاكم الله خيرا. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة فلا بد أن يطمئن الإنسان ولو بالحد الأدنى. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى مستعجلا ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، وهو معروف بحديث المسيء صلاته. وقد تكرر ذلك من الرجل 3 مرات فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي وأكد على مسألة الطمأنينة. فلا بد أن يطمئن الإنسان في صلاته، ثم لا بد من قراءة الفاتحة. وأنت تقول بأن هؤلاء لا يمكن أن يقرأوا الفاتحة لأنك يعني يركعون قبل أن تكمل الآية أو الآيتين. وإن كان بعض الأشخاص يكونوا سريعا في القراءة لكن كما أسلفنا لا بد من الطمأنينة. نعم جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. أيضا من أسئلة المستمعين هنا في تويتر سعود الحارثي يسأل عن تأجيل صلاة المغرب والعشاء لمريض الغسيل الكلوي لأنه بهذا الوقت على جهاز الغسيل. إذا كان سيدرك وقت العشاء قبل خروجه فإنه يؤخر المغرب ويجمعها مع العشاء. أما إذا كان سيبدأ قبل المغرب ولن ينتهي إلا بعد انتهاء وقت العشاء، وما أظن هذا لأن الوقت كما هو معلوم إلى نصف الليل يعني في حدود 6 ساعات وقد يزيد. وغسيل الكلى فيما نعلم لا يزيد عن 4 ساعات. فعلي حال إذا الإنسان أمكنه أن يؤخر المغرب فيصليها مع العشاء إذا كان قد ابتدأ في الغسيل قبل دخول وقت المغرب. أما إذا كان ابتدأ أو سيبتدأ بعد دخول وقت المغرب فإنه يعجل العشاء فيصليها مع المغرب جمع تقديم قبل أن يشرع في الغسيل. شفى الله الجميع وأعظم أجرهم. اللهم أمين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا أبو المنتصر من الرياض، تفضل يا أبو المنتصر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربنا يجزيك الخير إن شاء الله عن محمد إن شاء الله ربنا. أبدأ على الشيخ عن أديت العمرة مع المدام مع زوجتي، بعد ما خلصنا العمرة رجعنا الفندق فأنا طبعا اتحللت وشلت من شعر بسيط، بس عن جهل يعني المدام ما قصرت شعرها وحصل جماع في هذه الحالة. أولا أنت قلت أخذت يعني من شعرك شيئا قليلا، الإنسان عليه الرجل أن يقصر من شعره كله، إما أن يحلق وإما أن يقصر. وهذه المرأة لم تقصر، إذا ما ذلك أنها لم تنتهي من عمرتها فعليها ذبح شاة وتكون في مكة إن شاء الله. بعد الله هيك في سؤال ثاني يعني للفائدة العامة. الله هيك في ناس يعني دائما المسبوقين في الصلاة يعني صلاة المغرب بالذات يعني المسبوق بركعتين فمعظم الناس يعني ما يعرفوا يجيبوا الرقعتين. وريت لي يعني الشيخ لو يشرح للناس طريقة الاتيان بالرقعتين. إذا سبق الإنسان في المغرب بركعتين فقد أدرك مع الإمام ركعة، فيقوم ويأتي بالركعة الثانية ثم يجلس للتشهد الأول، ثم يقوم ويأتي بالركعة الثالثة ويسلم. وكون البعض إذا فاتته ركعتان يأتي بركعتين متواصلتين دون أن يأتي بالتشهد الأول هذا خطأ كبير. نعم، جزاكم الله خيرا. معنا آخر المتصلين في هذه الحلقة، أبو عبد الله من الرياض، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا والدتي طال عمرك عمرها فوق 80، والعام الماضي العام الحالي الصيام ما صامت رمضان إلا بشكل متقطع، وتعبانة هي الأيام هذه تعبانة، يعني تعب نعتقد أنها غير قادرة أن تصوم. فالأيام هذه تزود عن 15 يوم أو أقل، فإنه يطعم عنها، يطعم عن كل يوم مسكين. أتابك الله يفيدك، الله يفيدك، أحسن الله يفيدك، ألحقك الله بالرحى. اللهم امين. جزاكم الله خيرا ابو عبد الله من الرياض، واحسن الله اليكم فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان ضيف هذه الحلقه من سؤال على الهاتف. ولعلنا نختم هذه الحلقه بشيء من دعواتكم. بارك الله فيك وفي الفريق الذي يعمل معك، وجزاكم الله خيرا، ووفق الله المستمعين والمستمعات لما فيه خير الدنيا والاخره، ونسال الله عز وجل أن يديم على بلادنا الأمن والأمان، وأن يحفظ ولاة أمرها، وأن يرد عن هذه البلاد وأهلها كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين، وأن يعين الجميع على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.